خالد بن الوليد وقدم أبا عبيدة على قيادة الجبهة في بلاد الشام. هذه هي الأمانة وذاك هو التجرد والصفاء. يا أخي، أنا أرى في نفسي أني لست أهلا ولست كفءا لهذا المكان، فأتنحى لأني سأسأل عنه أمام الله عز وجل بين يدي الملك الحق المبين الذي سيسألني عن القليل والكثير سبحانه وتعالى. طبعا الولاية والحكم من أعظم الأمانات، وإن كانت الأمانة لا تقتصر على ذلك، فمفهوم الأمانة أوسع وأشمل، أيضا لا يقتصر على أن تضع مالا أو شيئا معينا تحفظه عند أصحاب الأمانات. المعنى أوسع من ذلك، حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. وقال أبو العالية رحمه الله: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال قتادة رحمه الله: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. إذن الأمانة أيها الأفاضل ليست مجرد كلمة، بل هي تطبيق وعمل، هي أشمل وأوسع من ذلك كله، هي الدين بمفهومه. الصلاة أمانة، الحج أمانة، الزكاة أمانة، أن تؤدي فرائض الله التي افترضها عليك، هذه هي الأمانة. أن تؤدي حقوق الله التي أوجبها عليك من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك، هذه هي الأمانة. وأيضا زوجتك أمانة، زوجك أمانة، أبناؤكم أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فزوجتك عندك أمانة. ها هو رجل عاقل من الصالحين، لما أراد أن يطلق امرأته لشجار حدث بينهما، فقال له بعض الناس: لم تطلقها؟ ما الذي يريبك منها؟ فأجاب قائلا: العاقل لا يهتك ستر امرأته، العاقل لا يهتك ستر امرأته. ولما طلقها جاءه بعض الناس وقال له: لم طلقتها؟ فأجاب قائلا: مالي ولامرأة غيري، مالي ولامرأة غيري. زوجتك أمانة، حتى وإن طلقتها ينبغي عليك أن تتذكر العشرة التي كانت بينكما يوما ما، مالي ولامرأة غيري. أيضا أيتها المسلمة، زوجك أمانة، احفظي ماله، احفظي عرضه، احفظي كرامته، احفظي شرفه، احفظي أولاده. أيضا الأولاد أمانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيضا التجارة أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أيضا الكلمة أمانة، الكلمة التي تتلفظ بها، سواء كانت كلمة مكتوبة أو مسموعة أو مقروءة أو مرئية أو مرسومة، هي أمانة. الذي يكتب في الصحف أو يظهر على شاشات التلفاز كلمتك أمانة حتى المرسومة أنت عنها مسؤول أمام الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، إن هذا الدين بتعاليمه ومبادئه أمانة لدى المسلمين، يجب على المسلم أن يتحلى بأخلاق هذا الدين، لأن الدين أمانة في أعناقنا، أن تتحلى بأخلاقه الحميدة الفاضلة من الصدق والحلم والشجاعة وغير ذلك، وأن تجتنب ما يضاد ذلك من الكذب والخيانة والأخلاق الرذيلة، نسأل الله العافية. إن من أمانة هذا الدين أن نتحلى بأخلاقه الفاضلة، وإن من أمانة هذا الدين أن نبلغه للدنيا بأسرها، أن تبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدعوة يا إخواني ليست مهنة، الدعوة إلى الله رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم على قدر وسعه. إذا كنت طبيباً في عيادتك، إذا كنت مهندساً في مكان عملك، هذه هي الأمانة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي كنتم مكتوبين في اللوح المحفوظ أنكم خير أمة أخرجت للناس لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيضا إن تحكيم الشريعة أمانة في أعناق الأمة وأمانة في أعناق قادة الأمة، أن يحكموا شرع الله في شؤون الحياة كلها، الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والشؤون الخارجية وغير ذلك، أن يحكموا شرع الله تعالى. أيضا لا بد أن تعلم أخي الحبيب أن عقلك أمانة، وأن نفسك التي بين جنبيك أمانة، نفسك هذه ستسأل عنها أمام الله، سمعك، بصرك، قلبك، لسانك، كل هذه الأعضاء ستسأل عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الجوارح أنت عنها مسؤول أمام الله، عقلك الذي دمرته بالمخدرات والمسكرات والشعوذة والسحر وأنواع الكهانة ستسأل عنه أمام الله عز وجل، ستسأل عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ستسأل عن ماذا عملت فيما علمت، كل هذا أنت عنه مسؤول أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا العلم الذي علمك الله إياه إن حجبته عن الناس ستسأل عن ذلك، من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، ومن ضلل الناس بعلمه وفتواه سأل سيُسأل عن ذلك أمام الله عز وجل. فالعلم أمانة. للأسف الشديد أصبح الدين ألعوبةً في أيدي كثيرٍ ممن يعطي لنفسه حق الفتوى، فيهذي بما لا يدري، ويهرف بما لا يعرف، ويقبل هذا بعقله، ويرد هذا بعقله. وعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قضية من أخطر القضايا أن يتكلم الشخص في قضية لا يحسنها، أن يتكلم الشخص برأيه في حكم الله سبحانه، كما سمعنا من يقول: لا بأس من مساواة الذكر بالأنثى في الميراث، مع أن قضية الميراث هي قضية محسومة في كتاب ربنا جل وعلا، الذي تكفل بهذا التحديد هو الله سبحانه وتعالى، وبهذا التقسيم. قضية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، قرآن يتلى إلى قيام الساعة: للذكر مثل حظ الأنثيين. أخطر شيء في هذه الدنيا التجرؤ على الله بلا علم. يخرج أيضا من يقول: حلال أكل لحوم الكلاب والقطط، من أين أتيت بهذا الكلام؟ يريدون الشهرة ولو باللعنات، ولو باللعنات. نسأل الله العافية. التجرؤ والكذب على الله بلا علم أخطر شيء. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تتقول على الله بلا علم أخطر شيء. الكذب على الله، نسأل الله العافية منه. فدينك أمانة، بلغه بأمانة. لو عندك علم وفتوى أنقلها للناس بأمانة، بلا كذب ولا تدليس على عوام المسلمين. أنت عن ذلك مسؤول أمام رب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه. ها هو ميت بين أيدينا الآن في المسجد، لا بد أن تتعظ وأن تراجع نفسك. هذه هي الدنيا، ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغني عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. فيا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم. يا أبناء الثلاثين، أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم. يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم. يا أبناء الخمسين، أنتم زرع قد دنا حصاده، تنصفتم المئة وما أنصفتم. يا أبناء الستين، هلموا إلى الحساب، أنتم على معترك المنايا قد أسرفتم. أتلهون وتلعبون، لقد أسرفتم. يا أبناء السبعين، ماذا قدمتم وما أخرتم. يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم. أخي الحبيب، ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك وأين بخورك؟